في درس العصر. بس بالنسبة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 74 في مذاكرة أحاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبلغ بنا التوّيب في أبواب الصلاة إلى ما يقال في التشهد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الجماعة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، وذكره. وفيه عند قوله: وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله قال: علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس: التحيات لله، وذكره. قال الترمذي: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. نعم. بوب رحمه الله على هذا الحديث وعلى غيره بقوله: باب ذكر حديث ابن مسعود أو ذكر تشهد ابن مسعود وغيره كما يأتي في حديث ابن عباس، وذكر حديث تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه أصح حديث ورد في هذا الباب، ولأنه رواه الجماعة فهو في أعلى مراتب الصحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه كف بن مسعود بين كفيه عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث المشهور الذي حفظتموه وتعلمتموه في التشهد الأخير، التشهد الأول والتشهد الثاني. فلهذا عرف بين أهل العلم بحديث ذكر تشهد ابن مسعود. والأمر الرابع: لأن عليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. ولا يدل ذلك على خصوصيته ابن مسعود، وإنما هذا عام، هذا علمه ليبلغه غيره. القاسم، أنت معنا ولا مع الجوال؟ ما ظنك أنت ما شاء تكتب وتراسل وأنت في مجلس العلم؟ هذا يسمى بالعبث، عبث في مجلس العلم وعبث في البعارين. تعرف عبث البعارين والشو يمططونهن ويحقنونهن وبوتكس وهرمون، وهذا عبث في مجلس العلم، أن ينشغل بجواله أو بحديثه مع غيره، هذا من العبث في مجالس العلم ولا يصلح. لكن جادة العلم قشرة، ما كلنا حالين يقواها، لابد من الملل، الشأن في الصبر والمصابرة. قال: كفي، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. وهذا ليس معناه أن يخص به، وإنما ليبلغه ابن مسعود أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس تعلموا ذلك من مسعود. فيا الله، كم يأتيه من الأجور بسبب تعليمه لهم هذا الحديث، وأنت إذا علمت هذا الحديث وغيره وغيرك جاءك من أجره، وإذا علم غيرك ذلك بسببك جاءك أجر أنت، ولا ينقص ذلك من أجوركم وأجورهم شيئا. قال كفي بين كفيه، وهذا فيه ما يسمى بجمع مدارك الاستيعاب. كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه وضعهما إما بين كفيه قابضا أو مستكا بهما ليرعي انتباهه، يرعي انتباهه. قال كما يعلمني السورة من القرآن، وهذا دليل لما ذهب إليه الشيخ المجدد وهو رواية في المذهب إلى أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ويأتي فرضيتها في أدلة أخرى. وفيه تأكد تعلم هذا التشهد كما تعلم سور القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يقال في التشهد الأول ويقال في التشهد الأخير ويزيد عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. التحيات لله أي التعظيمات بأل الدال على الاستغراق، والصلوات كل صلاة وكل دعاء، والطيبات كل طيب لله من قول أو فعل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كانوا يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على رسوله، السلام على فلان وفلان. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، لأن السلام دعاء بالسلامة، وربي جل وعلا كامل لا نقص فيه ولا عيب. السلام على النبي، علمهم السلام عليك أيها النبي. طيب النبي ميت، عليك أيها، كأنك تستحضره أنه موجود. السلام على عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد لله من إنس أو جن أو ملك، فأنت تسلم عليهم، وهذا خير من السلام على فلان وفلان. ولهذا الشريعة في فعله عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء أتى ببديله، خصوصا في باب العبادات ولا سيما في باب التوحيد. نهى عن قول ما شاء الله وشاء فلان، وش البديل؟ ثم شاء فلان. نهى عن قول والكعبة والنبي، ها؟ وأرشد للبديل. وهذا حتى في قواعد الشريعة، نهى الله عن الربا وأحل البيع، فإذا نهي عن شيء وله بديل مناسب أتي بهذا البديل. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد أحدكم في الصلاة، مش معنى قعد في التشهد الأخير، وبالإجماع لا ينال هذا جلسة الاستراحة ولا جلسة السجدتين، الجلسة بين السجدتين، فليقل التحيات لله، وذكر الحديث. وفيه عند قوله وعلى عباد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. في السماء يتناول من؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ويتناول عيسى لأن عيسى ببدنه في السماء، ويتناول أرواح الأنبياء وأرواح أهل الجنان، وفي الأرض أينما كان هؤلاء، أحصيتهم أو لم تحصيهم. وفي آخره ثم يتخير من المسألة ما شاء، المسألة يعني الدعاء، وهذا فيه أن أفضل ما يكون الدعاء متى؟ في سجوده، وبين الجلسة وفي الجلسة بين السجدتين، وفي جلوسه للتشهد عقبه وقبل السلام، وهو ما نصره شيخ الإسلام أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها، والذكر بعد الصلاة أفضل من الدعاء من الذكر في الصلاة، التسبيحات والتهليلات والتحميدات وقراءة آية الكرسي والمعوذات متى تكون؟ عقب السلام. فقول يتخير من المسألة ما شاء دليل على التفريق بين دعائين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة كالصلاة والخشوع والتوكل، هذا دعاء الله بعبادته، ودعاء المسألة تسأل ما شئت من خير للدنيا والآخرة. وقوله ما شاء أي ما يحتاجه، وأولى ما يدعو به المؤمن ما جاءت به الأحاديث من جوامع أدعيته صلى الله عليه وسلم، ومنها ما في الصحيحين حديث أبي صالح من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع، عذاب جهنم، عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء أنه تعوذ بالله من فتنة من المأثم والمغرم، وعلم أبا بكر وعلي أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومما جاء أيضا: من أحب أن يكتال بالمكتال الأوفى من الأجر فليقل دبر صلاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وكذلك لما قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فإن أفضل ما يكون هذا الدعاء متى؟ قبل سلامه، قبل السلام. كل ما كان شأن الدعاء قبل السلام، وما كان أصله ذكر فبعد السلام. ويأتي ذكر يتضمن الدعاء فيكون على ما ورد، مثل إيش؟ أستغفر الله ثلاثا، هذا ذكر تضمن الدعاء. وش الأفضل، قبل السلام ولا بعده؟ ليه؟ ايه ها ها، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يستغفر حتى سلم. فانه في حديث عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: فلما انصرف من صلاته قال تلقاء وجهه: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم انصرف إلى الناس. وبه نعلم أن عجلة بعض الأئمة مجرد ما يسلم ينصرف، أنه بهذا خالف هذا الهدي المستحب النبوي، فإنه يبقى مستقبل القبلة، وهذا من التؤدة في العبادة. العبادة ما فيها عجلة، وإنما فيها تؤدة وتأني، ثم يستقبل الناس ويكمل ذكره. وهذا الذكر وش يسميه العوام؟ الذكر عقب السلام، ها؟ يسمونه؟ لا، لا اسم عند العوام، يسمونه المائدة. أتيت بمائدتي بعد الصلاة، سموه المائدة لأنه في تكراره مع العبادة كالمائدة يتكرر في طعامه. وهذا طعام يغني الملائكة وهو الذكر، فشابههم به. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ، ورواه الترمذي وصححه كذلك، لكنه ذكر السلام منكرا. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه رواية الترمذي، بدل السلام بالعهدية قال سلام أي منكر. نعم. ورواه ابن ماجه كمسلم، لكنه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواه الشافعي وأحمد بتنكير السلام، وقال فيه وأن محمدا، ولم يذكر أشهد، والباقي كمسلم. ورواه أحمد من طريق آخر كذلك، لكن بتعريف السلام. ورواه النسائي كمسلم، لكنه نكر السلام وقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا حديث ابن عباس، وهو كحديث ابن مسعود، قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، أي علمه الناس كما يعلمنا السورة من القرآن، فقال التحيات لله والصلوات المباركات، هذه زائدة على حديث ابن مسعود. وفيه قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وجاءت سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه صيغة ثالثة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاءت صفة الرابعة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا بعطف أن على الشهادة، ومعلوم أن هذه ألفاظ توقيفية. وجاء في رواية خامسة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في رواية الأخرى أشهد أن محمدا رسول الله. وقد جمع هذه الألفاظ والطرق في تشهدات النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت منها ابن القيم في كتابه زاد المعاد، والسنة أن ينوع فيها المؤمن الأكثر على ما جاء في حديث ابن مسعود لأنه أصل الباب، ومرة ينوع في حديث ابن مسعود حديث ابن عباس لأن التنويع يخرجه من كون العبادة بغير تفكر أو باعتياد لا تدبر معه. وهكذا في سائر السنن، تنويعها في الصلاة مرة كذا ومرة كذا يجعلك تستحضر النية والتدبر والتخشع في صلاتك. نعم. والتشهد هذا التشهد الأخير جمهور العلماء على أنه واجب، وقول ثاني أنه مستحب استحبابا متأكد، والقول الثالث أنه ركن في الصلاة، وهذا الذي اختاره الشيخ المجدد، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فإن تركه عمدا لم تصح صلاته، وإن تركه سهوا ونسيانا جبره بماذا؟ بأن يسجد للسهو قبل سلامه. نعم. قال رحمه الله: باب في أن التشهد في الصلاة فرض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله وذكره. رواه الدارقطني، وقال إسناد صحيح. وهذا يدل على أنه فرض عليهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه. هذا التبويب الذي جعل الشيخ المجدد يختار أن التشهد الأخير فرض بما فيه الصلاة الإبراهيمية، هم تكلموا في الصلاة الإبراهيمية هل هي فرض ولا وإلا واجبة وإلا سنة مؤكدة، لم يختلفوا في التشهد نفسه وإنما في الصلاة الإبراهيمية. والشيخ المجدد ذهب إلى أن الصلاة الإبراهيمية والشيء ركن لا تصح الصلاة إلا بها، ثم يأتي متحذلق مكابر ومعاند يتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام. وش رأيكم؟ هذا ك كذب وافترى على الشيخ وعلى دعوته. إذا كانوا يرون أن الصلاة الإبراهيمية ركن في كل فرض ونفل، هل معنى هذا أنه ما يحب الرسول؟ وهذه الدعاية بدأ فيها الرافضة وتحملتها عنهم القبورية للتشويه الدعوة. لماذا؟ إجراء لسنة الله عز وجل الشرعية أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق، لا يضرهم من خذلهم، هذا من الخذلان، ولا من خالفهم، وأعظم المخالفة في توحيد الله وفي أصل دينه. في حديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن دل الحديث على أن التشهد إيش؟ فرض، فرض عليهم. السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا في الصحيح، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. وأغنانا عن أن نقول السلام على جبريل وميكائيل بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتشمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. وذكره، أي ذكر التشهد كله، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح من هذا الوجه. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، دلالة على فرضيته، دلالة على فرضيته، فرضية التشهد. والذي وقع فيه الاختلاف هو الصلاة الإبراهيمية لا مطلق التشهد. رواه سعيد في سنن. من هو سعيد؟ هو سعيد أخ مبارك؟ ها؟ لا، هذاك أبو عبد الرحمن عبد الله الدارمي، ابن عبد الرحمن الدارمي. سعيد بن ابن منصور في سننه، وسننه لم تطبع بعد كاملة، طبع منها أجزاء، ورواه الإمام البخاري أي أثر عمر في تاريخه الكبير. فدل الحديثان على فرض التشهد كما ترجم المصنف رحمه الله. نعم. باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي لفظ: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه أحمد ومسلم والنسائي. بوب رحمه الله على هذين الحديثين بابا فقال: باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. النبي عليه الصلاة والسلام في وضع اليدين له سنتان: السنة الأولى وضع اليدين على الفخذين، على الفخذ، اليد كاملة، ما هو بهكذا، لأن وضع المرفق على حيث انتهى من الفخذ. وجاء أنه وضع اليد على ماذا؟ على الركبة. طيب، اليد اليمنى قبض إصبعين الخنصر والبنصر، وحلق بالسبابة، وحلق بالوسطى مع الإبهام، وأشار بالسبابة صلى الله عليه وسلم، هكذا حلق الخنصر والبنصر، عقد الخنصر والبنصر، وحلق الإبهام مع الوسطى وأشار بالسبابة. وليست الإشارة هكذا، وإنما إشارة مع ميال في آخرها، يدعو بها، يستمر بالدعاء بها رافعا لها. لحديث عبد الله بن الزبير فأشار بها يدعو، أشار بها يدعو. ووجه ذلك من حيث النظر أن الدعاء وشو؟ توحيد، كما التشهد توحيد، والجلوس فيه ماذا؟ تشهد، وفيه دعاء، فيشير بها إشارة إلى توحيد الله عز وجل. والعقد هنا لليد اليمنى. طيب بعض الناس ينثر يده ثم إذا جاء الدعاء رفع الأصبع، هذا ما أصاب السنة، فعله هذا لم يصب به السنة. والسنة أن يستمر رافعا يديه إلى أن يفرغ من تشهده. طيب، قال: وعن وائل بن حجر وهو الكندي رضي الله عنه، وسبق أنه ممن وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام، أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قعد فافترس رجله اليسرى. هذا القعود ما هو؟ التشهد الأول والثاني. ووضع كفه اليسرى على فخذه، الكف على الفخذ هكذا مضمومة الأصابع، قال: على فخذه وركبته اليسرى. على الفخذ هذا ولا على الركبة؟ ويجمع بينها أن يجعل الكف على الفخذ وأطراف الأصابع على ماذا؟ على الركبة. وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذ الأيمن هكذا، ما رفع هكذا. ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه. أصبع فيها تسع لغات بضم الهمزة وفتحها وكسرها، أصبع، أصبع، إصبع، وما بعدها فيه الباء فيها ثلاث حركات: ضم وفتح وكسر. ثلاثة بثلاثة كم؟ تسعة. اللغة العاشرة في أصبع أصبوع. في حديث أبي ذر: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أصبعين، أصبعين، إصبعين، أصبوع، هذه فيها عشر لغات في الأصبع. قال: ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، الحركة هكذا يعني، هذا ما التحريك. وفي حديث ابن الزبير يشير بها يدعو، فكلاهما سنة، والأكمل الإشارة بها، وأحيانا يحركها حتى ما يخرج الفعل من كونه مألوفا من غير قصد، اعتياد من غير قصد. لا، جاء أنه يحركها حركة شديدة، هذا استحسان لبعض أهل العلم، فإنها أشد على الشيطان من مقامع الحديد. استحضر أنه يضرب بها، لا، يحركها يعني يشير إلى توحيد الله وإلى دعائه سبحانه وتعالى. هذا حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي. قال: وعن ابن عمر، وهذا عند مسلم رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، أي الجلوس هنا؟ للتشهد. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كل جلوس حتى ما بين السجدتين، ومال إلى هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لكن يرد عليه جلوس الاستراحة، فهو جلوس أيضا ولا لا؟ وشيخنا لا يقول بتحريك الأصبع في جلوس الاستراحة، لأن الجلوس مختصر، ولهذا الأظهر حمله على الجلوس بالتشهد، لأن هذا من باب حمل المقيد على مطلقه، بحمل المطلق على مقيده. كان صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفعال الاستمرار، إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه اليمنى واليسرى، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. هذا لفظ مجمل يفسر في حديث وائل بن حجر بقبض إصبعين، يقبض هذا الخنصر والبنصر ويحلق بين السبابة بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. قال ويده اليسرى على ركبته باسطها، أي باسط يده عليها، فهذا أولى ما يكون ببسط اليد لا أن يأخذ بركبته جمعا لها كما في حال الركوع. وفي لفظ، كلا اللفظين في مسلم، كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها حتى الوسطى وحتى السبابة، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام وهي إيش؟ السبابة. يقبض الأصابع كلها حتى الإبهام، نقول حتى السبابة هنا لا، حتى الإبهام، ويشير بالسبابة. إذن فيه القبض كلها وفيه التحليق، هذه سنة وهذه سنة. رواهما، أي هذان اللفظان، الإمام أحمد ومسلم والنسائي. فأفاد الحديث وضع اليد على الفخذ، اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الفخذ الأيسر، وأنه ماذا؟ يشير بإصبعه ويحركه أحيانا يدعو بها. فصح من هذا وصفان لماذا؟ لعقد الأصابع. وش يا القاسم؟ أي لا، ما هنبه التشبيك، باب ما جاء في التسريح في الدرس، ما بين لعب بالجوال ورسالة الواتساب وما بين التسريح. جاءت كم سنة الآن في عقد الأصابع؟ السؤال القاسم، والمقصود به غيره، فهو المعني وأعنيك يا جاره. ها، باب ما جاء في السجة، عرف السجات؟ أنت مثلهم. إذن الأولى أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. السنة الثانية يعقدها كلها، يعقدها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. هاتان سنتان في جلسات التشهدين الأول والثاني. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. طيب، الأولى كما صليت على إبراهيم ولا على آل إبراهيم؟ قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. نعم، أحسن الله إليك. قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه: على إبراهيم، في الموضعين ولم يذكر آله. وعن فضالة بن عبيد ولم يذكر آله، آله يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام وآل إبراهيم. نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه. وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذكر التشهد: ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا التبويب دل على ما سمعته في قوله: باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في أثناء الصلاة. وش حكمه؟ الله جل وعلا يقول في آخر الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الأمر وش يحمل عليه؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ها؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال. ففي الصلاة واجبة، وفي غير الصلاة، الصلاة على النبي وشي، ها؟ سنة مؤكدة. ومنهم من يرى وجوبها إذا ذكر رسول الله فتصلي وتسلم عليه، وإلا فأنت بخيل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي ولم يسلم عليه. والأظهر والله أعلم أنها ليست واجبة، بل هي سنة مؤكدة، وهذا بخل على نفسه بالأجر، لا أنه ألحقها الإثم والوزر. وضح التفريق؟ نعم. قال: وعن أبي مسعود. عندنا ابن مسعود وأبو مسعود. من أبو مسعود؟ عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري، هذا غير عبد الله بن مسعود. قال: كنا في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد. الثلاثة كلهم من أين؟ من الخزرج. بشير بن سعد أبو النعمان بن من؟ ابن بشير. وفيه القصة المشهورة لبشير مع ابنه النعمان، لأن أم النعمان من هي زوجة البشير؟ ذكرناها ترانا، آية أصيل، آية بشلاش، من زوجته بشير بن سعد الأنصاري؟ عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة. دل عليها، شوفوا بعض الحريم موفقات. كان لبشير بن سعد 10 من الولد، نحل ابنه النعمان نحلة هدية عطية، فقالت له أم النعمان عمرة بنت رواحة: لا تصنع يا أبا النعمان حتى تشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالت فعلك خطأ يا الظالم، يلي بك ملابك، شوف كلام الموزون، حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المرأة العاقلة تعرف كيف تتكلم مع من؟ مع بعلها وزوجها الذي هو أعظم حقا عليها، تتكلم معه بماذا؟ بما يناسب مقامه. فذهب بشير بن سعد ومعه النعمان للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فضل الرجل أنه ما يكابر يركب راسه ويطير بخشمه، لا. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، وإن أمه أمرتني أن أشهدك عليها. فطن النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى. قال: كم لك من الولد يا بشير؟ قال: 10. قال: أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جهر. ألا تحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاسترجع النعمان بشير عطيته، وقالوا: هذه العطية التي يجوز أن يسترجعها بعد قبضها. العطايا والهدايا متى تلزم؟ بقبضها، أما قبلها ما هي بلازمة، يأثم بإخلاف الوعد، إلا عطية الوالد لولده ولو قبضها يجوز أن يسترجعها، يجوز أن يسترجعها إما ليعدل أو له أن يسترجع، لأن مال الولد لمن؟ أنت ومالك لأبيك. قال: فقال له بشير بن سعد رضي الله عنهم: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده فيها شيء، ونزل عليه الوحي. فلما طال سكوته تمنوا رضي الله عنهم أنهم لم يسألوه. وش هذا يدل عليه؟ يدل على إجلالهم وتعزيرهم وتوقيرهم نبيا عليه الصلاة والسلام، لا أنهم تمنوا أنهم لم يسألوا عن العلم، إذ بسؤالهم انتفعت به أمة محمد. الحمد لله، أعطيكم الله يصلح بالك. إذ بسؤالهم انتفعت به جميع الأمة، وإنما أشفقوا على نبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما يلقى عليه، حتى تمنينا أنه، من هو الضمير عاد على من؟ على بشير بن سعد، لم يسأله. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أي بعدما أجلي عنه: قولوا، فهذا يدل على الوجوب، اللهم صل على محمد، أصلها يا الله، حذف ياء النداء وأبدل في آخره ميما فصارت اللهم، وجاء فيها لا هم، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، فإن القوم قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قالوها رضي الله عنهم وهم يحفرون الخندق. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يأتينا من هم آله في حديث أبي حميد الساعدي: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وأولاده، فدل على أن الآل أول من يدخل فيهم من؟ الزوجات، لأن من الزوجات يكون الأبناء ويلتحق فيهم الأبناء والبنات وبنوهم، ويلتحق فيهم أبناء العمومة الأدنين والأبعدين. ها؟ لا، ما يدخلون في الآل، حين نقول اللهم صل على محمد وعلى آل تبدخل أبوه جده معهم؟ لا، ما يدخلون. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. جاء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وجاء على آل إبراهيم. وين صلاة الله عز وجل على آل إبراهيم؟ لأن آل إبراهيم من هم؟ أنبياء. إسماعيل نبي الرسول، وأخوه لأب من؟ إسحاق نبي الرسول، ويعقوب ابن إسحاق. شو اسم يعقوب؟ هو إسرائيل. ما هي إسرائيل هالدولة المغتصبة خسوت عقب، لكن انطلى ذلك حتى صار على الناس إعلاما وواقعا ووصفا، ولا لا؟ لبسونا شيء ما نبي، وندربي روسنا وراهم حنا، والله من واحد لواحد يدربي هالدميجة، ولا لا يا أخواني؟ ويعقوب من ورائه من؟ يوسف. ولما سئل عليه الصلاة والسلام من الكريم؟ قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فهؤلاء آل إبراهيم أنبياء ورسل يصلى ويسلم عليهم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب، هذه تسمى بالصلاة إيش؟ الإبراهيمية. وش حكمها؟ فيها ما ذكرنا، جمهور العلماء على أنها واجبة، والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، والقول الثالث أنها فرض، أنها ركن في الصلاة، وهذا هو أرجح الأقوال. والمسألة فيها خلاف ترى، لكن هذا أرجح الأقوال. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحوه وفيه قالوا فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. وش فائدة الروايات؟ يفسر بعضها بعضا. رواية أحمد دلت على أن هذا داخل الصلاة ولا لا؟ والرواية أبي مسعود أنها مطلقة، والقاعدة حمل المطلق على المقيد. إذن هذه صلاة وين؟ في داخل الصلاة. وجه الوجوب إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والتشهد اشتمل على السلام، وصلاة إبراهيم اشتملت على الصلاة. وهنا قال قولوا، وهذا أمر وأصل الأمر للوجوب والفرضية إلا أن يأتي ما يصرفه. فرواية أحمد أنها داخل الصلاة. وعن كعب بن عجرة، منه كعب بن عجرة؟ كعب بن عجرة الأنصاري، مرت علينا قصته. من يذكرها يا أخواني؟ أحسنت. عام الحديبية حمل كعب بن عجرة الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام، شعره كثير والقمل يتناثر من على وجهه. تعرفون القمل يا أخواني؟ أظن الجيل التالي ما يعرفونه، الحمد لله. والله يا هو مشغلة، بس حك رأسه، يغسلونه بالبنزين ويغسلونه ماش. أظن ذا زمان الطيبين، زمان القمر، ها؟ الحمد لله. قال حملت للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهي، لأن القمل ينشأ في الشعر. قال يا كعب ما ظننت أن الجهد بلغ بك ما أرى. جاء في رواية مر النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أنفخ نارا يوقد النار لعله يسكن عنها القمر، ثم حمل إليه. هذا أحسن ما شفت في جمعي الروايات. قال يا كعب قلت لبيك يا رسول الله. قال ما كنت أرى، أي أظن أن الجهد أي التعب بلغ بك ما أرى. احلق رأسك وهو محرم، وانسك شات، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. وفي هذا ما أجمله ربي في القرآن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من صيام كم يوم؟ السنة بينتها. أو صدقة كم يتصدق؟ السنة حددتها. أو نسك وش ينسك؟ السنة فصلتها. وهذا رد على هذا المذهب الفاسد الإلحادي، يسمون بالقرآنيون، قالوا نكتفي بالقرآن عن السنة. قل يلا وش يتصدق؟ وش يصوم؟ وش ينسك؟ ما فسرتها السنة. ولهذا قال كعب رضي الله عنه حديث الصحيحين قال آية أنزلت في خاصة وهي لكم عامة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو دل على التخيير، وهذه سماها الفقهاء بفدية الأذى، وهي في خمسة في محظورات إحرام الحج والعمرة. وشي هيا مجذوب أنت جيد تسألنا تشغلنا بالأسئلة، يلا هجب. الإحصار لا والتسريح واجد، مهم بس القاسم حتى مجذوب يسرح. وش جاب الإحصار يا مجذوب؟ ما له علاقة الإحصار، فدية الأذى. ها الذي لأجله الخمر الخمر ولا القمل يعني لا إذا أخذ من شعره، هذه الخمس محظورات فديتها فدية أذى على التخيير. حلق الشعر سواء شعر الرأس شعر الشارب شعر الإبط، و تغطية الرأس للرجال، ولبس المخيط للرجال مفصل على البدن، وتقليم الأظافر، ومس الطيب، فديتها فدية أذى. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة قال احلق شعرك وانسك شات وانسك شات. الشات أقل ما يكون في المنسوكات ويش في الحج والعمرة، أعلى منها وشو؟ تيس ولا البربري؟ لا تيس ولا بربري، كلها داخلة في الغنم. أعلى منها البقرة وأعلى منها البدنة. أنسك شاة طيب أو سبع إيش؟ بدنة. أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام. إذا فسرت السنة بالصيام بكم؟ كما فسرت النسيكة بالشات، أو أطعم ست مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف صاع. ولهذا يقول الفقهاء وما كان من نسيكة أو إطعام فلمساكين الحرام، قياسا على جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة أو كفارة ذلك طعام مساكين. إحنا درسنا ما هو في الإحرام محظوراته، لكن أطراه منه الأنصاري عطيت الله كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك أو كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ كحديث عباد بن بشر رضي الله عنه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وجاء على آل إبراهيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بعث المقام محمود الذي وعد. وجاءت الرواية فيه على آل إبراهيم وفيه على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفيها إنك حميد مجيد، وفيها رواية أخرى في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه من صيغ الصلاة الإبراهيمية التي تنوعت في السنة، التي تنوعت في هذه السنة. وقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري لما صلى بين عشرة من الصحابة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيه: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا فيه التنويع بين هذه الصيغ. لماذا؟ ليستحضر في صلاته خشوعها، إذ من أهم أسباب الخشوع أن يراعي المصلي كيف صلى نبيه فيقتدي به ويتأسى به عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في صلاته، هذا الشاهد يدعو وين؟ في صلاته. ومواضع الدعاء في الصلاة في السجود، وهذا قل أن يسمع، لكن في الجلوس قد يسمع. قال: فلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أي في صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، أو فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله. أين التحميد؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. في الآية الأخرى: التحيات لله والصلوات المباركات والطيبات، والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء، أو ليتخير من مسألة ما شاء. فهنا أرشد إلى وجوب الصلاة عليه. قال: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا. ليش؟ لأنه لم يأمر تاركها بالإعادة كما ذهب إليه الجمهور. ويعضده قوله في خبر مسعود بعد ذكر التشهد: ثم يتخير من المسألة ما شاء. أين وجه الدلالة؟ ثم يتخير المسألة ما شاء. أين وجه الدلالة على عدم وجوب الصلاة الإبراهيمية؟ أنه يتخير، هذا وش هو؟ أمر، لكن لم يحمل على الوجوب وإنما على الاستحباب، فيكون هذا مثل ذاك. إذن هذا حجة الجمهور في أن التشهد والصلاة الإبراهيمية أنها واجبة، ليست ركنا يعاد به الصلاة. وش الدليل على الركنية؟ أصبر أصبر أصبر، إذا فتحنا المجال عطنا سؤالك. ها؟ عندك واجد؟ أنا سألتك ولا جاوبت، ما أنا بجاوبك. لا ما أنا بجاوب، ما في لازم. أنا سألتك ما جاوبت، أنا بس بجاوبك حتى تحضر معي في الدرس وتحضر ذهنك. لا ما في أسئلة حول الدرس. ما الدليل على الفرضية؟ أي الدليل على الفرضية الأدلة الدالة على الوجوب ولا مقيد لها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حديث مسعود أمرنا به أن نصلي عليه ونسلم في الصلاة، فهذا الأمر يدل على الفرضية. وذاك الجواب عنه بأنه كان ماذا؟ جاهلا، كان جاهلا، ثم ورد العلم بعد الجهل. ولهذا لو أنه تركها ساهيا على قول الجمهور تصح صلاته ولا ما تصح مع جبرها بالتشهد، لكن في قولي نعم يسد السهو، لكن مع القول بالفرضية ما تصح الصلاة حتى يأتي بالصلاة الإبراهيمية. نعم والهدية النفقة واجبة، ما أكل ومشرب وملبس ومسكن، هذه النفقات النفقات في المأكل وفي المشرب وفي المسكن وفي الملبس. ويتفاوت فيه الذكور عن الإناث كما يتفاوت فيه الذكور والإناث بعضهم عن بعض، الصغار عن الكبار. ما هو بلازم يروح يجيب ماركات، هذا ما يلزمه، إنما ما كان اللباس المعتاد. وش تقول؟ أي هل يأتي بالفرض قول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد؟ نعم هذا يأتي بالفرض، لكن الأكمل الصلاة الإبراهيمية التي هي أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. سم أي الكلام على أنه بصوت عالي ولا على الرد؟ أي يعني يشغل اللي جنبه. أي لو تقول لهم شي انطارت بخشومهم، صح؟ والميل الهوشات النفس. يقول إذا قال الإمام في قراءته قرأ آخر الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يجيب ويصلي على النبي؟ الأولى في الفرض أن يسكت لعموم قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فجعل الإنصات تابعا للاستماع. وفي غير الفرض لا بأس أن يصلي، لكن ما يحصل من بعض الناس يرفع صوته في فرض أو في نفل بالصلاة على النبي، نقول هذا الفعل محدث ولا يجوز، أعني رفع الصوت، هذا محدث ولا يجوز ويعلم. فإن كابر وعاند يسكت، ليس المقام مقام معاندة، لأنه في الصلاة مأمور بالإنصات، والكلام هنا ليس بالصلاة وإنما برفع الصوت بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم في الدرس إيه أي وش علاقتها بالصلاة الإبراهيمية والتشهد؟ أي لا يجوز قراءة الفاتحة في التشهد، لا يجوز قراءة الفاتحة في التشهد، لا في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني، لأن الجلوس والركوع والسجود لا يقرأ فيه القرآن. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا وجالسا. طيب في صلاة جهرية جهر الإمام بالفاتحة، هل يجوز أني أقرأ الفاتحة؟ نقول يجب أن تقرأ الفاتحة، أعطاك الإمام فرصة وإلا ما أعطاك، يجب قراءة الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا ما لي أراكم تنازعوني صلاتي لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فاستثناها عليه الصلاة والسلام. سم لقي موسى هذه مسألة تصاغ بطريقة أخرى. أين أرواح الأنبياء الآن بعد موتهم؟ أرواح الأنبياء في الجنان، في الجنان، وقد صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به صلى بهم في بيت المقدس، ولم يصلي بهم في بأن الله أعاد أبدانهم للدنيا مرة ثانية، إنما صلى بهم على هيئة وحال الله أعلم بها، إظهارا لفضل نبينا على الأنبياء، وبالتالي شرف أمته المتبعين لها له على شرف أتباع الأنبياء قبله. وأما الذين لقيهم في السماوات السبع فهذا لقاء خاص غير الصلاة عليهم إماما. لقي في السماء الأولى آدم، في السماء الثانية من؟ يحيى ابن زكريا، وفي الثالثة يوسف، في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليهم وعلى أنبياء الله ونبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. هذا لقاء خاص، ولهذا لموسى بن عمران علينا لهذه الأمة معروف ومنه، فهو سبب إشارته على النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الصلوات علينا في اليوم والليلة خمس. لو هي خمسين تقطعت ظهورنا وما نصلي، حين خمس أكثر الناس ما يصلون، ولا لا يا أخواني أكثر المسلمين ما يصلون للأسف، واللي بو حياة يصلي الجمعة ورمضان. أنا أقرأ القرآن في رمضان، هذا علامة الدين الله يخلف. هم من أكثرهم العيدين مثل اليهود والنصارى، ما سوى اليهود والنصارى شيء حنا بساقتهم، لا يعرفون من دينهم إلا المتدين من اليهود والنصارى يروحون السبت والأحد الكنائسهم وبيعهم. أما في الكريسمس وينه عندهم، لأنه سنوي، حنا لمسنا الجادة. صلاة العيدين يا كثر اللي يشهدها أكثر من يشهد صلاة الجمعة، والجمعة أكثر من صلاة الفرض الخمسة، وأقل الصلوات شهودا والشيء الفجر. ليه؟ ما يقسم شيء الفجر، ما يقسم على الناس شيء، وليل ونوم. حتى لو في مباراة كأس العالم، حتى لو في مباراة يسهرون لها، خلونا الصلاة على شأنا. يعني كنا شرينا الدنيا بالآخرة، لهونا وصار الله عندنا، استمرأناه حتى لم ينكره المنكر. نعم سم الصيغ أي. ما في إشكال، فإن كان الإمام يرى أن الصلاة الإبراهيمية سنة مؤكدة وسلم عقب التشهد، خلوا يسلم كمل صلاتك أنت، لأنه بسلام الإمام انقطع فرض وجوب متابعته. إذا سلم الإمام خلاص أنا ما ملزوم أني أسلم معه، كما لو كان علي قضاء أو الإمام عاجل الحين في المحطات وغيره، ما شاء الله سريعين، ودك ساهر تحطه عند هل يصلون ذولا، سريعين من هالشباب، وقد يسلم ولم يتم المسلم تشهده، وش نقول سلم معه؟ لا، كمل صلاتك وتشهدك ثم سلم أنت، لأنه بسلامه انقطع وجوبه متابعة. سم إذا كان في أكثر من ركن هو عجل انفصل عنه، هذا ما هو كفو تسلي وراه. إن كان في ركن واحد ربما إن الخلل منك، فكمل فتابعه، ركن الفاتحة يتحملها عنك. نعم تبون نخليها ديدي ميدي يعني أسئلة، ولا نكمل الشرح؟ سام ما يخالف أبدا أبدا، بشروع ما هو كل ساعة تجيها الساعة هذه، بس أنت مستغلها. أعمامه أي. نعم يدخلون في آله بالتبع لا بالاستقلال، بالإجماع أبناءه، ولهذا آل النبي كل قرشي مؤمن، هذا في مذهب الحنابلة، كل قرشي مؤمن تحرم عليه الصدقة. والصحيح أن آله عليه الصلاة والسلام أبناء صلبه، كل هاشمي مؤمن. هنا سم أي. نعم أين يكون موضع النظر في التشهد؟ أنت مخير في موضع السجود أو تنظر إلى سبابتك، ينوع بين هذا وهذا. سم نعم الآل تشمل الأتباع في التبع في مجموعهم، لأنه في لغة العرب يطلق الآل على شيعته وعلى أتباعه، هذا في اللغة. وإلا الآل في المعنى الشرعي من تحرم عليهم الزكاة من كل هاشمي سم. نعم أتى بالواجب، أتى بالواجب لكنه فاته الأكمل. نعم اللي سأل سؤال نعطيه الفرصة لغيره. سم. نعم الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي أفضلها، لكن يأتي يوم الجمعة وليلتها أمرنا بقدر زائد على مجرد الصلاة، وهو ماذا؟ أكثر من الصلاة علي. إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثر من الصلاة علي، فالإكثار مقصود لذاته، ولهذا يكون بما يحقق هذا المعنى. ولا أفضل الصيغ هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم الناس لما سألوه في حديثي عباد بن بشر وكعب بن عجرة رضي الله عنهم. نعم سمع له شيخ. العدل بين الأولاد إيه؟ يكون في كل شيء حتى في الأشياء البسيطة مثل الحلاوة لا إنما في الأشياء الأساسية اللي أخبرنا عنها، لأن النفقة فيها كماليات، هذه من كمالياتها، هذه من كمالياتها، لكن لا يميز واحدا على آخر تمييزا يضر هذا المميز. هي نعم. مثل الآن الملابس، ملابس الأولاد مثل البنات؟ لا، البنات يبن ذهب، العيال يبون ذهب. هي نعم. سم. بلى، هذه الآية دلت على معنى الآل في اللغة، آل فرعون يعني من كانوا على طريقته واتبعوه في إيمانهم به ربا. ومن آل فرعون فرعون نفسه، وزوجته خرجت عن هذا المعنى لأنها مؤمنة وهي آسية بنت مزاحم، فخرجت عن كونها من آل فرعون لأنها على غير دينه. أي نعم، فالآل في اللغة تشمل حتى الأتباع. أي سم. لا، الصحيح أن بين السجدتين لا يدخل في هذا المعنى، وإن ذهب إليه بعض أهل العلم مشايخنا، لكن الأدلة محمولة يحمل المطلق على المقيد أنه تشهد أوله وآخره. أي نعم. التشهد الأخير صلى على النبي من غير ما يأتي بالتحيات، أي ما يصح، صحيح أنه ما يصح، أنقصها ركنا، فالتشهد ركن. الخلاف في الصلاة على الإبراهيمية هل هي ركن ولا واجبة ولا مستحبة، ما يكفي. أي نعم. نكتفي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن